فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن حال حول الحمى كاد ان يقع فيه. الشبهه دي الى ذاته ربنا ربه قل اشتغل، يفضل كده يتقلب في الشبهه بعد الشبهه حتى يقترب من الحرام، فاذا وجد الحرام سهل عليه ان يلابسه بحكم العاده بخلاف اهل الورع. اذا تورع كلما حاك في صدره شيء ترك، هذا قد استبرا لدينه ولعرضه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللبحث صله بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزنا وجدنا وخطانا وعندنا وكل ذلك عندنا. ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، فاحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا الكتاب الذي بين يدي الآن أتاني به بعض إخواني أنا، وهذا الكتاب أنا أهديه إلى مشيخة الأزهر، وأقترح أن تكون المشيخة لجنة ليس من العلماء فقط، وإنما لجنة لتجرجر أمثال هذا الفذ إلى المحاكم حتى يتأدب. طبعا ده شيء من غثاء السيل الكثير، وبكل أسف من ناحية رسمية المقاومة صفر بلا أي مبالغة، والمسألة متروكة على الجهود الفردية لمن يحبون هذا الدين، ولكن الجهود الفردية قد لا تصلح إذا كثر الغثاء. اكتب رجل فذ جاهل غبي ألف هذا الكتاب، وسماه من الأحاديث الآحاد الموضوعة والدخيلة في الإسلام. طبعا هو أنا يعني جبت الكتاب معايا وحبيت اقرأ لكم علشان تفرفشوا، اذا كان احد يعني مقصوداتي ارد وتفرفشوا برضه في نفس الوقت على اساس ان الجو غم، لان سنوات طويل عايشين في الغم، فانتوا برضه هتشوفوا نموذج برضه من الجهل الذي يضحك. المؤلف طبعا عميد طبيب مساعد، أستاذ مساعد للأكاديمية الطبية السابقة، يعني ده ملوش دعوة بالموضوع خالص، ده بتاع صفة وانتباه أو يمسك سماعات في المستشفى بس، إنما غير كده ما ينبغي أن يخط حرفا. ولا مانع أيضا أن يخط الإنسان شيئا إذا كان دارسا، فبرضه مش هنقول المسألة مقصورة على بس اللي تخرجوا في كليات الشريعة والكلام ده، لا، ده كان راجل دارس وعارف أصول العلم لا مانع أن يتكلم، فهو لو درس أصلا لما استطاع أن يتفوق، ولكن الأمر كما قيل، كما قال الشاعر، قال يوما حمار دوما ذاك الرجل حكيم يعني خلاص، قال يوما عفوا دوما ذاك الرجل جاهل يعني، قال يوما حمار دوما لو أنصف الزمان كنت أركب، أنا جاهل جهلي بسيط وصاحبي جهله مركب. فهو يعني نحن في هذا الزمان وبالنسبة مع هذا الكتاب، لما عدت أصفح الكتاب الحقيقة لم أتمالك نفسي من الضحك في بعض المواضع التي مر فيها. فأنا أقرأ عليكم لست طبعا بفضل الرد، لأن أصغر طالب في هذا المسجد تستطيع أن يرد على هذا الخبل وهذا الخطر، ولكن إزاي يتجرأ إنسان في بلد كل شوية يقول لك بلد الأزهر الشريف، بلد الأزهر الشريف، بلد الأزهر الشريف، والكلام ده في بعض الأصغر يضعف 100، وده الجزء الأولاني 126 حديث، منهم 120 حديث صحيح أغلبهم في البخاري ومسلم، ولسه الجزء الثاني نازل هينزل عاد، طالما إن المشيخة نازل مشيخة كل اللي متفرغينه بنت تلبس حجاب في فرنسا وواقفة الظهر، هذه اللي المشيخة فضيات صالة الزواج في مشيخة الأزهر كادت أن تكون مرقصة وعرض للأزياء والعري الفاحش، حتى ان الصحفيين اللي هم لا نعلم منهم اي انتماء اسلام في الصحف انهالوا نقدا على هذه الظاهره المشيئه. خط زواج الازهر بنت تتزوج جايه بنت خالتها بنت عمتها صاحبتها لسه بقى فوق الركن، وعلى ما فيش اي حد بيعترض، كان في الاول على استحياء دلوقتي خلاص تسعى الفرق على الواقع، والمساله بقى سيئه منهمه، وده كله محسوب طبعا على المشاهد. فاحنا برضو بنقول للمشيخة ادي الكتاب هو لا يصلح فيه واحد يرد، لا عايز واحد يجرجره على السجن على المحكمة عشان يقص حكم على طول ويناقش في هذا الخطل والخبل اللي هو كتبه في هذا الكتاب. ادي بعض النماذج من هذا الخطل والخبل. جاء على حديث كل عمل ابن ادم له الا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به خلاص. قال فضل الله فاه اللي روى الحديث ده أحمد وخبارك ومسلم، بينهم وبين النبي 200 سنة جابوش ده مش أنا وعدتكم نستفيشهم وتضحكوا جابوا ازاي؟ اذا كان احمد بن حنبل بينه وبين النبي 242 سنه، مات 242 سنه او 64 242، لما يقال رسول الله جابها ازاي دي بقى؟ يبقى ده يدل عليه انه ما يعرفش حاجه ان اسمه مسند احمد، ولان الامام احمد او الامام مسلم بيترقى بالسند لغير حدثنا فلان عن فلان عن فلان لحد يوصل للنبي عليه الصلاه والسلام. ما هو هذا الفصل لما يقول قال بقراط، بقراط ده ابو الصدر بمناسبه المطابير يعني، قال بقراط، بقراط بينه وبين بقراط قد ايه؟ جابها ازاي دي بقى؟ فما كان من جوابه فهو عين جوابنا. هو لا اشكل الامام احمد ان طرح الصبح لقى الكلام في الهواء او ملوش على المي، انما ايه؟ اخذه عن شيخي وشيخ، شوف يعني الابجديات احنا عاملين يعني بنقول الكلام ده، لكن شوف ده رجل بيخاطب ام لكن متصور ان الناس كلها جهل سم بكم عم، فبيكتب بقى على اساس ان بقى بنات افكاره ويطلعها بقى لنا علشان خاطر يقول لك ده جابوها منين؟ دي نمره واحد. نمره اثنين روى الحديث ابو هريره اختلف في اسمه على 20 قول ومش عارفين له لا وفاه تاريخ وفاه ولا تاريخ ميلاد، فابو هريره مشكوك فيه، يعني ممكن ما يكونش فيه ابو هريره طالما اختلفوا باسمه يبقى مش موجود اصلا. طبعا ده يعني لو ارى اي حاجة كده عن مواليد الناس اللي في الجاهلية والسلام يعرف ان اغلب الناس مختلف في موالد واغلب الناس مختلف في انسابها واسماء. يبقى اذا اي واحد يختلف في اسمه يبقى مش موجود. يبقى ده ملعان الشك في وجوده اصلا. فاذا كان ابو هريرة مشكوك في روايته يبقى مين اللي جابها؟ مين اللي بلغها لنا بقى؟ يبقى كان الشخص نفسه عين الشخص المتكلم مشكوك فيه طبعا يبقى الكلام اللي قاله ملوش وجود برضه. خلاص. قال لك بالاضافه لان القران ربنا سبحانه وتعالى عمره ما قال في القران انا. عمره ما قال في القران انا. زي الحديث الباطل ده وما طويل انا صوم لي وانا اجزي به. ويقول لم ترد في القرآن إطلاقا. يا حافظ حافظ ما أرش أنبي عبادي إنني أنا الغفور الرحيم. ما أرش أنا جنبي ولا مرت عليه ولا القرآن. هي القرآن اللي ربنا نزله على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لا ما فيش ما عندوش الكلام ده. ولما قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مرتين أهو كمان. واخد بالك القران فيه حوالي 7-8 آيات فيها انا. ده بقى دون الحديث ده علامه ان الحديث موضوع. شو بقول لك ايه؟ بقول لك 7 لم ياتي في القران كلام الله كلام عن الله سبحانه وهو جل شانه يقول عن فيه انا اطلاقا. ها؟ كما ورد في هذا الحديث الموضوع. تمام كده؟ وبعدين بعدها على طول جاب حديث برضه موضوع عن الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل فإن شتمه أحد أو سابه أو قاتله فليقل إني صائم مرتين. رواه أحمد والنسائي. دل لنا حد عنده بقى الحديث ده. بص بقى بقول لك ايه؟ ايش يعني تجيب النظارة؟ يقول وباطن الحديث الموضوع الدخيل الذي سيعذب به الناس يوم القيامة لعدم اتباعهم القرآن. يعني كل تتبع الحديث ده هتدخل جهنم بهذا التفصيل ده. تمام؟ يقع في عبارة بسيطة ظريفة خفيفة مكونة من حرف عطف وكلمة واحدة. الحديث ده موضوع ليه؟ عشان حرف عطف وكلمة واحدة. وهيدخلوا كلكم جهنم بسبب لكم الثنتين الصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصوم وإن قاتله أحد فليقل إني صائم. يقول ألا وهي عبارة لا ألا وهي عبارة أو قاتله. يقول المسلم يجب أن يرد على القتال الموجه عليه بقتال. والقتال في شهر رمضان غير محرم طبعا يا سادة. ونحن يا سادة انتصرنا في حرب رمضان. ها؟ ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان حرام علينا أن نقاتل في شهر رمضان. فالحديث موضوع يا سادة وبالله التوفيق. تخيل تخيل بني آدم بيكتب هذا الكلام فهم ضحل إلى هذا الحد. يمكن أن يكتب كتاب في بلد الأزهر الشريف وده على أرضنا ولا يحكم؟ ده ما يتأكدش. طبعا ما أنا قلت قبل كده وأنا بتكلم عن مجلة الحوادث بقول المجلات هي التي نشرت الجريمة في المجتمع. صفحات الحوادث في الجرائد هي التي نشرت الجرائد في المجتمع. ليه؟ اللي بيجيبوا الحوادث تفصيلية ولا اتبح أبوه يقولوا ازاي دخله وازاي استخبى وراه وازاي كتفه وازاي ذبحه وازاي فصل ايده عن رجله عن وده عن عينه عن بتاعه. الكلام ده ثلاث 4 صفحات. انا عايز افهم يا دعاة الاصلاح والناس اللي بتكلم في الاصلاح ما هي الفائدة ان انا اعرض في جريدة قتل اصلا؟ قولولي نفسي افهم. بقالي 10 سنين بقول نفسي افهم. واحد جنى بامرأة تجارة، واحد جرى الخمر وعمى الجار، أنا عايز أفهم يعني ما هي الفائدة من نشر مثل هذا؟ الفاسق والفجرة بيعتبر إن المجتمع كله بكر خالة، كله قتل وشرب خمر والكلام ده، فيغريه هذا بالشر. يطلع الولد ده أبوه مش راضي يديله مصروف، يفتكر بقى الولد اللي قطع أبوه 16 كيلو، يكيس أبوه. واخد بالك؟ وانت خلاص عنده فكر ازاي بقى اعرف اقتله وازاي انا اكتفه وازاي اتخبان والكلام. كذلك تكذيب السنه، تعالوا يكذبوا السنه ويدفع الجاهل ده، مفيش اجهل من هذا البني ادم. يمكن الاجل كده لما كان بيعترض على الحديث بيجيب قول ضعيف موجود في الكتب بتاع، بيعتمد على اصل ضعيف، بنتعب شويه على ما نرد عليه. يقول واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وده مش عارف ايه وده ايه، يتعب ليه؟ لانه الكلام برضه ايه يعني ظاهر انه محترم شوية. فيوم تكالب هؤلاء على الطعن على السنة اغرى هذا الفتح اللي ياخذ من الجحر بتاعه ويكتب كتاب زي ده 120 حديث صحيح اغلبها صحيح البخاري ومسلم، عمال يعالجها بالنظام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول شتمه او قاتله فليقل يقال يقول لي الحديث ده موضوع بدليل ان احنا نتفرج حرب رمضان، هذا الدليل. ولو رجع لأي كتاب لأي قاموس يعرف أو قاتله أي هم بالقتال، مشاجرة العادية ممكن واحد يضرب واحد، لاش علاقة بالقتال أو ضرب الرقاب ولا الكلام. وبعدين أنا بقول لك المؤمن الإسلام عزيز لا يبيح أي حد يعتدي عليه، تديه شيك أنا بديله ولا ليه؟ هو بيتكلم كده برضه؟ ولا خذ العصا وامر بها صعب عن جاهلين؟ وكل ما يجي يرد عليه يقول لك ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه، مش كده؟ لا، اللي بيقولها ليه النهار؟ كل ما نيجي نقول اللي في شده على المخالف وان الشده ده اصل من اصول الاسلام، يقول لك لا ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. هو هنا عمال يقول لك لا، الاسلام الاسلام عزيز، تضربه قلم تضربه قلم تضربه قلمين، يديك صفحه كده عشان الإمام عزيز وبتاعه ومش حد بقى إمام على الضيق. آدي آدي وآدي معالجة لحديث موضوع ليه؟ علشان المعنى اللي هو أبرز. الحديث اللي بعديه أنا ما يعني أقصده في الفيلم يعني وأعرفكم بقى كيف إلى أي شيء آل الحال. الحوال وصل بنا إلى هذا الحد. يقول لك حديث عن الكبائر السبع اللي إشراك بالله، حقوق الوالدين، قتل النفس، اليمين والغموس. قال لك الحاجة ده موضوع. ليه؟ قال لك كلمة غموس لم ترد في القرآن. طبعا رجل واحد على الغموس. ها؟ مش علاقة بالغموس. غموس ليه؟ يبقى موضوع ليه؟ أصل لم يرد في القرآن غموس. يبقى كده حديث إنما الأعمال بالنيات موضوع، لأن النيات ما وردتش في القرآن. ها؟ وخذ بقى مر على كل الاحاديث وبص في المعجم اللغه وبص كمان في معجم القران الكريم لو مش حافظ، واي حديث في كلمه ما وردتش في القران احكم عليه بالوضع. اهو حديث طار اهو علشان خاطر العله اللي فيها بهذا البني ادم. يقول الحديث اللي بعديه والذي نفس محمد بيده والذي نفس بالله خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. قال لك هذا حديث موضوع. ليه؟ قال لك لم يأتي في القرآن مثل هذا الكلام الذي لا معنى له ولا مغزى، وأن يترك الصائمون أفواههم ولا يتمضمضون. طب هو المضمضة وردت أصلا؟ هو المسلم ده مش بيصلي في رمضان ولا بيقعد يغلط في الخمر؟ هو الصلاة مش يلزمها وضوء والوضوء ده فيه مضمضة؟ ها؟ قلنا ده معنى الحديث لا يتمضمضون. خلاص طالما لا يتمضمضون يبقى الحديث موضوع. وبعدين ده مدعاة للتنفير بين المسلمين، كل واحد يقول روح نعدك خلاص داخل من سالك عني هنا سالك عني خلاص كده المسلمين حيديروا بعض واعتراف رمضان الفضيل ده، ها؟ يبقى الحديث موضوع. ايه رايكم في التعليم ده؟ ده سيال الدرسوط ما يسمعش بيه، ها؟ ودار قطني لو موجود ابو حاتم الرازي وابو زرع الرازي لو موجود اللي سمعوا الكلام ده والله يموتوا لا يضبطوا تكتيك. لكن احنا في زمان الهواء، العلماء اشغلين، وحتى اللي نفسه يرد مش عارف إلهي كيف يرد منه. وعادي كلامه في الهواء برضه. شفت اللي لو يطلع برضه الجزء الثاني والثالث والرابع وعادي خالص والأمر ما يهمش الأمر. أنا عايز أقول للجماعة العلماء الأزهرة أنتوا بتاخدوا مرتباتكم عشان كده. عشان تدافعوا عن هذا التراث. ما دافعتوش عن هذا التراث يبقى مرتباتكم بقى عندما تلقوا الله عز وجل يسألكم عنها. ولا ما سمعتش ان واحد رتبه كبيره قوي لما قابلته في الازهر وكان واخد منصب خطير وقال ان البخاري في احاديث موضوع. فلما قريت الكلام ده رحت له في مكتبه قلت له انت قلت ان البخاري في احاديث موضوع وضعيفه؟ قال لي اه. قلت له مين اللي سبق؟ قال لي كتير. قلت له زي مين يعني؟ انا راجل متخصص في الحديث وعلوم الحديث ومختص بالبخاري على وجه الخصوص بقالي اكثر من 25 سنه ما اسمعش الكلام ده مطلقا على حد من اهل العلم. فالكلام ده جبت تقدر تقول لي حديث واحد موضوع في البخاري؟ قال لي اجيب لك اللي يقول لك. قلت له بس انت اللي كاتب انت اللي قايل. فقال لي كلمه ترن في اذني دائما لا انتهى ابدا. قال له كله بيتكلم اشمعنى انا؟ اشمعنى انا؟ انت بتاخد ورقات عشان تدافع عن البخاري مش عشان تتكلم في البخاري. مش عشان تتهم البخاري وتقول في حديث موضوع يبقى انت تقعد في جبهه اعداء الاسلام على الاسلام. تاخد ورقات لنا ان شاء الله. فلما كنت واصل واصل للمنصب ده بالاعدميه مش بالعلم. مع ان ده منصب علمي ما المفروض ما يوصلوش الا واحد على قدر كبير من العلم. فهذه زماننا زمن الهواء. مفيش حد مهتم. عشان كده انا بقول لطلبة العلم كل مرة لا تكاد يكون درس لي ولا حبا لما احط طلبة العلم. لما يدرك هذا الفصل يعبث في جدار السنة مع فصل ثاني وثالث ورابع هيهدوه. اوعى تقول لا يضر انسحاب نبح الكلاب والكلام ده. الكلاب نبحها يضر ونبح الكلاب يخوف امة من الامم. عشان كده انا بقول لك ما تستهينش بحاجه زي كده. ده الكتاب بيشوف رغم انه كتاب خايف جدا جدا اللي هو ما جابش الكلام ده من فراغ ولا يفهم اصلا ولا يعرف يجيب الحديث لكن النسائي ولا الكلام لكن جاب الكتب اللي بتنكر السنه قبليه وعلشان يقال عنه مؤلف شال العلل المؤلفين قبليه قالوها وحط هو علل من عنده عشان يقال عنه مؤلف ومبتكر. لكن هذه الاحاديث هناك من تكلم عنها والعلماء ردين عليها. من الاحاديث برضو الجميله او التعليلات الغريبه يقول لك اما الروايه غير معروفه الهويه ولا الشهود. يعني طارت من الهواء كده وقامت واقفه قدامه لا يعرفش جت منين. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل على اهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ولا يسمع اليقظان. اي واحد يعرض عليه الكلام ده ايه اول معنى يخطر على باله فيه؟ ادب الاستئذان. رفق النبي عليه الصلاه والسلام. ما يدخلش يعمل ده السلام عليكم ويقوم النايم لسه نامي يصحى من النوم وهو لسه بينام يبقى قومه من النوم واكتب على النوم بتاعه. لما خلاص اللي صاحي السلام عليكم سمع النايم خلاص يبقى ده في رفق ولا لا؟ اه في رفق. شوف الفصل ده بيقول ايه بقى؟ بيقولوا هذا كلام لا قيمه له لان الروايه لم تذكر من هو الشخص الذي كان مع النبي. طب هو الشخص اللي معلومه ايه دخله بالموضوع؟ ده احنا بنتكلم في كلام النبي عليه الصلاه والسلام. كلام اللي ملوش قيمه ولا وزن عنده لان السنه ملهاش وزن ولا قيمه ولا القران طبعا. ده انا هقول لكم القران غريب هو جايبه من عنده. دلوقتي. على اللي يفتح ليه كل احنا كنا على وش القفه بنقطه صغيره هنوصل لبعض. ها كل شويه بنقفل شويه. هو بقى الحديث موضوع الكلام ملوش قيمه ليه؟ لانه كان عايز يعرف مين اللي كان مع النبي. تمام؟ يقول ولا أدرانا ولا أدرى الراوي إن كان هناك راوي. ها قلنا الكلام طرف الهوى وجاي فيش راوي للموضوع. أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل منزل وأهله ينام أم لا؟ مش عرفوا إنه لما كان بيدخل بيته كانوا نايمين. ها وبعدين قال إيه؟ أو أيقاظا. مش عرفوا هذا هو اهل البيت نايمين يا صحيح. ها يوم يقول لك ايه الحديث ده موضوع لان اشعرف الروضه من اليمين ولا صحيح، ده يدل على ان الحديث موضوع طبعا. تمام. وبعدين يقول لك ايه وايات القران كلها تنكر هذا، كلها يسالونك عن المحيض قل هو ادم، فين الرد في الاهالي على الموضوع؟ فمن عفي له من اخيه شيء في اتباع المعروف هل هو نبي احسان؟ ايه علاقته باسم اليقظان ولا ينقذ النائم؟ يقول لك ايات القران كلها ضد الحديث ده، تدل على حديث باطل. خلاص. وقد ورد في الذكر، هيجيب بقى الايه المباشره اللي تمسك الحديث ده، وقد ورد في الذكر انك لا تهدي من احببت. ايه علاقه انك لا تهدي من احببت؟ بكان يسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. خلاص. وعليه فالحديث موضوع. ايه الموضوع؟ هجيب لكم بقى القران بتاعه. حاجه انا اقعد اقرا على قلب وجعني. خش يا عم. حاجه كويسه. بقول لك ايه، جاء عن البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن ثلاث مرات من لا يامن جاره بوائقه. هذا الحديث موضوع لانني لم اجد كلمه بوائق في القران، وبحثت عنها في المعجم الوسيط والمعجم الوجيز اصدار مجمع اللغه العربيه ولم اجد. ده كافي بان الحديث موضوع. خلاص. يقول لك ايه هنا حديث غير معروف الهويه ولا الاسم، ان فلانه كانت تؤذي جيرانها بلسانها فذكروها للنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار. تمام كده. قال لك الحديث موضوع، ازاي بقى تدخل النار وهي مسلمه موحده تدخل النار في هره؟ بالإضافة أن في القرآن لا يعارض، قال الله عز وجل الذين يجتنبون فواحش الإثم إلا اللمم إن الله واسع المغفرة. طبعا مش القرآن الذي نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده قرآنه. تجدون في القرآن الذين يجتنبون فواحش الإثم والكبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. القرآن نفسه مش عارف يميله صح، مش عارف يراه، ولاد يزعم انه قرآني ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلمه الله عز وجل، فكل الاحاديث القدسية باطلة، مش عارف معنى قدسي خالص. لا يوجد الا القرآن فقط فقط. اذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اي تفاصيل عن يوم القيامة، لان جبنا طبعا حديثا، اي تفاصيل عن يوم القيامة يقول لك هذا موضوع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا علم له بما يجري يوم القيامة إلا ما كان في القرآن بس. أي تفصيلات أخرى ليست في القرآن تبقى باطلة. على كده احنا بنألف الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات والحمار الوحش ما بندلوش ولا هو طبعا بيسلم الله أعلم. ها احنا ما بندلوش على اي حال، احنا نحن مسلمين لنا بالقران والسنه المنزله المطهره الكلام ده، ما بندلش الحمار. يطلع لنا بقى ان الحمار حرام وشرف حلال والكلام ده طلعناه من القران. زي الصحابه كانوا بيحتجوا مثل هذا على الذين يقولون لم يرد هذا في كتاب الله عز وجل. يوم يعيدها جزعه بس اضاف اليها من جهله وسوء ادبه ما تسمعون. يقول ايضا، انا بقول الكلام طبعا والكتاب ده برضه هدي لي بعض اخواننا طلبه العلم علشان يرد عليه رد علمي، يعني سيبك من ايه الكلام الخارج اللي هو يقوله. اقول لك مثلا ايه، يقول لك حديث تحت عنوان حديث شريف متفق عليه عن السيده عائشه ام المسلمين، طبعا ام المسلمين بين قوسين، قالت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا دخل العشر الاواخر إذا دخل العشر الأواخر أحيا الأواخر أحيا الليل وأيقظ وأذى وشد المهبة. شوف اللطيف الظريف الخفيف بيقول إيه. لم يذكر لنا في أي شرط. يا أخوانا حاجة عجيبة والله، حاجة عجيبة. العاصر الأواخر لو انتهى العين ماشي في الشارع لا يقول لك لا شوال ولا الحج ولا الكلام. احنا عندنا العصر الاوائل والعصر الاوائل، اول ما تقول العصر الاوائل يقول لك الحج العصر الاوائل في رمضان، هو بقى قال لك لم يذكر اي شهر خلاص. وبعدين قال لك بالاضافه لان ليس هناك حديث صحيح يدل على ان ليله القدر، ليس هناك شيء في القران يدل على ان ليله القدر في العشر الاوائل، ولا ان العشر الاخر مختصه بالاعتكاف خلاص، بل يجوز له ان يعتكف في اول رمضان، ويجوز ان ليله القدر يكون في اول رمضان، لان الله عز وجل قال انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر. انا ما عرفتها لك ولا ادراك ما ليله القدر خلاص. فاحنا كمان بنقول انت يا ورور لما بتقول يعتكف من اول رمضان، هو ده ورث القران؟ لا، اعتكاف في رمضان اصلا ورث القران، ولا الاعتكاف ورد ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد؟ خلاص كلام مطلق اهو. ها، متى نويت الاعتكاف حرم عليك اتيان واهلك في رمضان ولا غيره؟ فهو لما يقول بل يجوز الاعتكاف من اول رمضان، طب جابها منين دي وليست في القران؟ لما يعيني يقول حاجه يقول حتى العشر الاواخر مش عارف من هنا شهر. فكان الحقيقه في اشياء يعني غريبه جدا وكثيره، وكما قلت اغلبها في صحيح البخاري ومسلم. فده يا اخوانا نوع من الخلل، ومن اعظم الخلل الذي هجمنا بسببه أمام أعدائنا من القردة والخنازير، أن يترك أمثال هذا الفسق ليتكلم ويؤسف بقلم. لو كان في هيئة لكبار العلماء زي هيئة الرفق بالحيوان، هيئة الرفق بالحيوان لها دور إيجابي في حماية الحيوان أكثر من هيئة كبار العلماء إذا كانت موجودة في حماية الدين. والكلام ده أنا بقوله وأنا واثق منه وأجزم به. أي هيئة، اي نقابة لها دور وبتحمي المنتسبين اليه وبتحمي العلم اللي هي منتسبة اليه، لكن هذا لا حمى له. سنة ملهاش حمى، بخاري ولا مسلم ولا احمد ولا غيره له حمى. فانا عايز اعرف له وظيفة بالاصل. لكان الزخم ده بيطلع، والولد اللي عمل الديوان اللي انا من جمعتين كلمت عنه بيقول لربنا كفايه تطليش، ويطلع ده من وزاره الثقافه اللي هي بتمثل الدوله. وقبل كده كتاب كان اسمه ايه جيل، كتاب وزاره الثقافه برضه ايه جيل، يقول الكاتب المجرم الاثيم الكافر الذي لا اشك في كفره، يقول ان الله ظلم حرف الجيم، ظلم حرف الجيم لانه ما حطوش في الحروف المقطعه خلاص. فإذا سلمنا جدلا أن الله ظلم الجيم، من ينصر من ينصر من يظلمه الله إذا جاز هذا الكلام على سبيل المشاكلة يعني؟ ومن يهن الله فما له من مكرم، وإن الله لا يظلم مثقال ذرة. لما يقول ظلم حرف الجيم حطها في الأرض، ربنا حط حاجة في الأرض مين يطلعها؟ هذا المجرم الأثيم مثل الآخر. وده زخم. انا الاخوه بيبعثوا لي في المحاضرات وفي الدروس كتب، انا عندي الان مكتبه من هذه الكتب كلها قطعا اللي بيطعن في القران وتاويله، واكثرها طعنه السنه النبويه ظاهره بدات تظهر، فلا بد من التصدي لها، والا الامه دي كلها تروح، الامه دي كلها تضيع. قال الله عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، كلنا هنروح بسبب هؤلاء الأوغاد المجرمين، مفيش حد بياخد على إيديه، طلعين لهم الحق، يعملوا كل اللي هم عايزينه، إلى ما بقي إلا الأفراد ما بقي إلا المحبون. تعرفين جفامة الخط ولا تستهن بجهدك كفر. وأنا عايز أقول من 25 سنة الدعوة دي لما بدأت لم يكن هناك لا ملتحين ولا منتقبات ولا حد بيعظم الله عز وجل على الأقل في الظاهر كما هو الآن. صح ودل بالملايين في بلاد المسلمين قاطبة. من الذين أثاروها؟ أفراد من الشباب قاموا فاحتسبوا حطوا العراقيل تلو العراقيل قدامهم قفزوا من عليها وذاقوا وبالها أيضا ومع ذلك ما لانت لهم قناة وفضلوا الأرض مستمرين. فكانت النتيجة هؤلاء الملايين. فلا تستهن أبدا بجهدك لعل الله عز وجل أن يصلح بك. في كتب كثيرة فتش عنها لكل طالب علم جيد اكتب اكتب واعرض علي او اعرض على غيري ونحن نجيدك بالنشر. بس يرد على هذا الكلام وارجو ان يكون ردا علميا برضو ما يجيش الواحد على الرد يسب وبلسب فقط. انما الكتاب الكتاب له شأن اخر الكتاب له شأن اخر بخلاف الكلام بيحتاج الى دراسة علمية جادة بحيث ان اي رجل محترم من اللي ممكن يقتنع الكلام ده ده انسان غير محترم بل ليس عنده عقل وليس عنده اي معرفة اللي ممكن يقتنع هذا الكلام. لكن الزيادة من الشيعة وغيرهم الرافضة والطاعنون في السنة ممن يفتحون للسنة جايبين كلام محترم خالص عن كده يبقى الكلام ده يرد عليه وينزل للمسلمين حتى يحصلوا ضد هذا الغثاء. لكن المسألة يا جماعة اتسع الخلق فيها على الواقع ونسأل الله عز وجل أن يقي شرها لأن إذا جاز أن يسقط أمثال البخاري وأمثال مسلم والله لن تقوم للطبراني قائمة ولن تقوم لأصحاب السنة قائمة لأن هؤلاء اشترطوا الصحة بخاري ومسلم اشترطوا الصحة وصنفوا الكتب على أوثق الضوابط العلمية بحيث أنه لا يعرف عشر معشار ما أصلوه لأي أمة من الأمم. إحنا بنقرأ كلام المستشرقين من غضب الناس بس معجب معجب فيه معجب فيه جماعة اللي بيكتبوا وينشروا السموم كل الجماعة اللي خدوا الطعن من على السنة هذول المستشرقين بيتكلموا لكن نظرة الإعجاب لا تخفى في كلامهم ليهنى المسلمون بعلم حديثهم علم ليس له نظير في أي أمة من الأمم. فلما يسقط البخاري زي ما هم بيحاولوا أن يسقطوه ولا يسقطوا إن شاء الله لو سقط البخاري وسقط مسلم خلاص إلى كل أصحاب السنن كل أصحاب المسانيد فضلا عن المعاجم والمشيخات والتواريخ والكلام ده كل ده حيسقط أيضا. ليه؟ لأنهم ما تحروا نقل الأسانيد ولا تحرر الصحة ولا تحرر رواع الاعتقاد زي العمل البخاري ومسلم. أنا برضو بحمد طلبة العلم وقول لجماعة الأغنياء دوروا على طلبة العلم وصرفوا عليهم أنفقوا عليهم زكاة مالك ستخرج حتما. إذا دور على واحد له دور إيجابي في نصر الله ورسوله مش واحد فقير بس يأكل يشرب ونايم في الخط. أغلب طلبة العلم فقراء او مساكين وحتى لو بيجد اللقمة الكتب غالية جدا كتب غالية. مسأل على الساد لا غنى لطالب علم عنه طالب حديث يعني لا غنى لطالب علم عنه. ساد انا كنت شريه زمان 350 جنيه دلوقتي بقى 1600 جنيه كتب تعمل خصم وبتاع الكلام ليوصل ل 1600 كتب تهديد كمان للمنزل 35 مجلد لا يستغني عنه طالب علم ليس لغير كتب الستة كتب الستة اللي عليها مدار أكثر الأحكام والعدو لها شهير وكله بيعدو إليه كتب الستة البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي والنسائي مسند أحمد بن حنبل اللي هو النسخة الجديدة اللي طلع 50 مجلد كادت أن تقارب 2000 جنيه وده كتاب واحد. بل الدمشق لابن عساكر لا غنى لطالب الحديث عنه أبدا. بل الدمشق لابن عساكر أنا شريف 3000 جنيه 80 مجلد. طالب العلم يجيب من ايه؟ فلازم يكون في ناس يتبنوا هؤلاء. انا ما بقولكش روح اشتري له باموال الزكاه، لان شراء الكتب واموال الزكاه فيها وقف عند اهل العلم، واغلب اهل العلم لا يجيدونها. وكان شيخ الاسلام الثاني يجيد ان تشتري الكتاب لطالب العلم اذا كان بمنزله السلاح للمقاتل. اذا كان بمنزله السلاح للمقاتل كتاب لازم يكون عندي عشان ارد، مش كتاب اخد احطه على الراس وبعدين كل ما يجي لي بقى يعني اقرا فيه. لا، الكتاب الذي يكون بمنزل السلاح المقاتل ويجيز ان تشتري اموال الزكاه. فانا بقول لك ملك هذا الفقير او المسكين من طلاب العلم اموال الزكاه، هو يشتري، هو عارف سكته، هو مش هياخد الفلوس عشان يروح يتشابر ابيها ولا ياكل ويشرب ويلبس. طالب العلم اول ما يمسك الفلوس على المكتبه على طول، لأن الكتاب يعد كمله تماما. فإذا كان ده 3-4 كتب دخلنا بتكتها 3 جنيه ودول 3-4 كتب، يبقى ما بالك بمكتبة محترم عايزين نخرج طالب علم محترم. فإحنا بنقوله الثناء على الأغنياء الذين يحبون الله ورسوله. استثمروا أموالكم زي ما أنت إذا عرض عليك بضاعة واحدة تكتب 10 جنيه واحدة تكتب 50 تاخد ال 50 على طول، تاخدش 10 رغم إنه مكتب برضه لكنه قليل. فانا اقول لك وانت بتلفت دور برضو على الاجر الاكبر. واحد فقير بياكل ويشرب ومبلط في الخط، واحد فقير بياكل ويشرب لكنه يدب عن الله ورسوله. طالب علم يبقى فلما تلفت دهوت انت اكثر اجرا من هذا ان شاء الله. ليه؟ لان خيرك متعدي. تدي الكتاب يقرا فيه يستفيد معلومه، يا بيعلم المسلمين يا بيرد على اعداء المسلمين. اذا هذه منظومه لابد ان تتم. جماعة الأغنياء يدوروا على طلبة العلم ولا يمن عليه، وإذا كان يقدر يديله المسألة بطريقة كريمة يجتهد، لكن يقدر يديله وقت السنة كاملة عشان ما يشوفوش غير مرة واحدة في السنة يعمل له كده، مش كل شوية يروح كل شهر يقول له المادة تمام. لا، احفظ عليه ما وجد تدرك المسألة كلها اعمل هذا، أو يعني وصل المادة بطريقة كريمة ولا تمن عليه وما تجيبش سيرة لحد كده. اذا خلاص طلبت علينا ايوه بدل ما راح يشتغل بقال ولا يشتغل جزار ولا يشتغل ميكانيكي ولا بتاع 10-15 ساعه ويتفضل له 2-3 يكون عايز ينام، لا انا اشتري الوقت بتاعه واحتسب في هذا الوقت لله ورسوله، واجيب اقول له بدل ما تنفق 10 ساعات في اي شغلانه اقعد وانا هاكلك. ده طريق لابد منه. فر طلبة العلم أول ما يأخذوا ردوا على أمثال هذا الزخم وهذه الكتب اللي هي أثقل وزنا من مثل من هذا الكتاب يقدر ينصر الله ورسوله ويحصل التهم بهذه الشبهات. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي المسلمين إلى دينه تبارك وتعالى وأن يقوى بما يعطيهم وأيديهم إليه، إنه ولي ذلك القادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.